ولما يكون على الأطراف يبقى الثقل كله جاي على إيه؟ على أطراف الأنامل. شوف بقى الإيه بتاعه. ولما يقعد يبقى الثقل على إيه؟ على المقعد بتاعه. يبقى خف ولا ما خفش؟ ولما ينام يبقى الثقل على يبقى كل إيه؟ كل جسمه. فحيقفوا على أطراف أنامل أقدامهم. ولذلك بيقول لك إن الموقف يبقى صعب حتى أنهم يتمنون الانصراف ولو إلى النار. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الخطاب بقى يبقى للكفار يلي قالوا إن مش هنرد إلى ربنا مش يعني. بل زعمتم والزعم مطية الكذب. ما دام تسمع زعمة تبقى مطية الإيه؟ مطية الكذب. أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب. وضع الكتاب من الذي وضعه؟ الملائكة بأمر الله تأخذ الكتاب كل واحد تديله إيه؟ كتابه. ولذلك بقى هيبقى صور متعددة. اللي خد كتابه بيمينه يقول إيه؟ يفرح ويقول ها أمقرأ كتابية. يعني شوفوا لنا واحد الأول شوفوا الدرجات بتاعتي قد إيه شوفوا مش عارف زي ما يعمل التلميذ والتلامذة. ها أمقرأ إيه؟ يعني كتاب لا يخجل بل يشرف أن يقرأه الغير. ولما يكون عند الواحد حاجة مش كويسة بيحب تبقى عند نفسه لما حدش إيه ما حدش يشوف. اللي عنده كم دايرة حمراء كده يداري الشهادة. إنما اللي واخد كده كلها مش عارف إيه إيه بينه. طب ده اللي خد كتابه بيمينه واللي خد كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. يعني نموت ولا فيش بعث ولا أي حاجة ما أغنى عني إيه مالية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين عمالين يرتعشوا مشفقين مما فيه. ربنا بيصور الحالة دي ليه؟ يعني ربنا يعني يريد ان هو يفزع عباده كده الفزع. قال لك حينما يضخم الله العقوبة في وقت تتدارك فيه عدم العقوبة يبقى بيخدمك يبقى بإيه بيخدمك. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون مشفقين. والإشفاق ده عملية خوف القلب ولجلجته. والقول بقى نزوع القول يقولوا إيه يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا ده حرف ندي. الواحد ينادي اللي عايزه يجي. طب وانا بنادي الويل يجيني؟ يعني بقول يا ويلتنا يا حسرتنا يا هلاكنا هذا أوانك فاحضري. أوانك هو تعال الإيه هناك ايه لما ضرب الله واطلع عليهم نبأ ابني ايه ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما وبعدين لما قتل اخوه فبعث الله غرابا ايه يبحث في الارض ليه عشان ايه ليريه كيف يواري سوءة اخيه. ده كانه اول ميت ده كانه ده اول ايه وما يعرفوش حكايه الدفن دي. الغراب اللي علمني مش كده اللي احنا بنقول عليهم ده بهايم مش كده الغراب اللي علمه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. فحتحسر على نفسه وقال يا ويلتا يا هلاكي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. يبقى الغراب علمه هو بتحسر لو ما يبقى زي مين. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يترك يعني ولا كبيرة إلا أحصاها. أحصاها يعني إيه عدها وبندها كده. ووجدوا ما عملوا كل اللي عملوه يلاقوه في الإيه في الكتاب. ولا يظلم ربك أحدا. مدام بيقول ولا يظلم ربك أحدا يلتفتوا إلى أن الله عادل مش هيأخذكم إلا باللعيه إلا عملتوه. وبعد ذلك يقول لنا الحق وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قصة آدم وقصة سجود الملائكة لآدم تكررت كذا مرة في القرآن إنما كل مرة لها إيه لها لقطة. هنا عمال بيقول لهم انتم كان يجب عليكم ان تذكروا جيدا عداوه ابليس لابيكم ادم وتتذكروا جيدا انه اخذ عهد امام الله على نفسه ان هو ايه هيغويكم اجمعين. فكان يجب ان تتنبهوا لهذه